الوشابة لا، نعم الوشابة الأخلاق من الناس، اكتب هكذا الوشابة الأخلاق من الناس، فهو يعني أن قومه من أب واحد، يعني أن قومه من أب واحد ليس به أخلاق. عدة الثالث إن شاء الله يراجع في هذا البيت، عدة الثالث يا أخوان في هذا البيت. فالآن يا أخوان لغة الجمع هل تلحقه اللام؟ الجمع هل تلحقه اللام؟ لا تلحقه اللام في لغة من مدة، أما في لغة القصر فتلحقه كما في هذا البيت. قال رحمه الله تعالى: ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة من مده، وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف، واضح الآن؟ وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف، فتقول أولئك أولئك، وتقول في المثنى ذلك، تقول في المثنى ماذا؟ ذلك إذا كانوا بعيدين، أما اللام لا تأتي بها. قال: وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف نحو ذلكما وتانكما وأولئك، واضح إن شاء الله. وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه، أيضا كذلك اللام لا تدخل على المفرد، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ إذا تقدمت عليه هاء التنبيه نحو هذا، نحو هذا، فلا تأتي باللام وتقول إيش؟ أو نحو ذاك، لا تأتي باللام، أو نعم نعم نحو هذاك، هذاك، لا تأتي باللام وتقول إيش؟ هذلك، واضح الآن؟ ما يصح، متى ما يصح مع المفرد دخول اللام؟ إذا تقدمت عليها التنبيه هذاك، لا يجوز أن تقول هذلك، أما من غير الهاء فيجوز أن تقول ذلك ويجوز أن تقول ذاك، واضح إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لا تدخل على المفرد، أي اللام فاعل ضمير مستتر هي يعود على اللام، وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه نحو هذا، فيقال في حالة البعد هذاك، ولا يجوز أن تقول إيش؟ هذانك، ما يصح، وإنما تقول هذاك فقط، ومن غير الهاء يجوز. قال: ويشار إلى المكان القريب بهنا وها هنا، نحو هذان اللفظان يستعملان للمكان القريب، مكان قريب تقول هنا أو تقول إيش؟ ها هنا، تأتي بها زائدة. قال: ويشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا، نحو إنا ها هنا قاعدون. لا أنت قد أعربت مرة، واحد ما قد أعرب أبدا، أنت ما قد أعرب طمالي هات. نعم إنا ها هنا قاعدون، عجل عجل نريد ندخل في الموصول غد يوم السبت إن شاء الله، مراجعة ودخول. إنا حرف نصب وتوكيد، وانا المضغمة فيها نون إن ضمير متصل من عن السكون في محل نصب اسم إن. نعم ها هنا الهاء للتنبيه، وهنا اسم إشارة مبني عن السكون في محل نصب على الظرفية، هكذا يعرب يا أخوان هنا وها هنا، هكذا تعربه، تقول اسم إشارة مبني في محل نصب على الظرفية، دائما اسم إشارة مبني في محل نصب على الظرفية المكانية. نعم متعلق إن ها هنا قاعدون، اسم إشارة مبني على السكون محل نصب على الظرفية متعلق، هكذا دائما يعرف بقاعدون المتأخر، إن قاعدون ها هنا، أي في هذا المكان قاعدون، عجل يا أخي عجل، قاعدون خبر مرفوع لم ترفعه، خبر إن مرفوع لم ترفعه الواو لأنه جمع مذكر ثاني استنده. مبني على ضم مقدر المحلي نصب، ضمه مقدر يا هذا، مبني على ضم مقدر المحلي نصب النداء، مبني على ضم مقدر المحلي نصب، المنادى يكون منصوبا دائما، مبني في مثل ما تقول يا زيد ومبني على الضم المحلي نصب. هذا يعني خلاص يعني يمنع ظهور الضمه موجود، لذلك نقول على ضم مقدر. كلام ضوئي سؤال محل بحركه البناء الاصليه للسكون. الاخ يقول: كيف اذا نادينا اسماء الاشاره ماذا نقول فيها؟ مثلا قلنا يا ذا، ماذا تقول في اعرابه؟ هو مفرد علم الآن، والمفرد علم تقدم معكم بالصحفة أنه حكمه إيش؟ يبنى على ما يرفع به، فالآن هذا مفرد علم، فكيف نقول به؟ نقول إيش؟ يا هذا مبني على ماذا؟ على ضم مقدر، مبني على ضم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية وهي إيش؟ السكون في محل نصب، في محل نصب. وكذلك جميع الأسماء المبنية سواء كانت أسماء الإشارة أو غير أسماء الإشارة الأعلام، مثل يا سيبويه، يا سيبويه مبني على ضم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية وهي الكسر في محل إيش؟ نصب، واضح الآن. وهكذا إلى آخر ذلك، جميع الأسماء المبنية إذا كانت أعلاما معارف تبنى على ضم مقدر. المبنية طبعا الكلام عليه. الشاهد ما هو يا أخوان، أنها هنا قاعدون أن هنا اسم إشارة يستعمل لماذا؟ للقريب، يستعمل للمكان القريب. وأما الإعراب فكما سمعت لابد أن تقول في هذا في محل نص على الظرفية المكانية. قال وإلى المكان البعيد بهناك، هناك تقول هناك في المكان البعيد، أو ها هناك كذلك أيضا تزيد ها فتقول ها هناك، تكون الأولى ها التنبيه لا محلها من الإعراب، وهناك نفس الإعراب هنا، نفس الإعراب ها هنا المتقدم، اسم إشارة مبني في محل نصب على الظرفية المكانية، واللام للبعد والكاف خطاب أو للبعد كذلك أيضا. قال أو هلنا كذلك أيضا تستعمل للمكان البعيد، تقول هلنا بتشديد إيش؟ النون، هلنا مع فتح الهاء، هلنا بتشديد النون مع فتح الهاء. أو ها أو أو هن كذلك تصحيح هنا عندنا يا أخوان، أو ها هنا خطأ، هذه المكان القريب ها هنا، ها في الفاكهة، في الفاكهة هن فقط من غير الها هذه، في الفاكهة المشروع مع المتن شرح الفاكهة مع المتن هن من غير الها، فإذا أراد به ها هن ممكن في الشرح كما ذكر الفاكهة، نعم قال هن بالكسر فتكتبها كما هو في الفاكهة، تقول هن بكسر الهاء وتشديد النون وليس ها هن، هن كذلك أيضا الألفاظ التي تستعمل للمكان البعيد هن وهن. هذا أمر طيب، تحفظ الألفاظ هذه إن شاء الله للكلام بها أو للاستعمال في الكلام. قال رحمه الله تعالى وإلى المكان البعيد بهناك وها هناك وهنالك، أو هن أو هن أو ثم بفتح المثلثة، ثم وتشديد الميم وهو ثم، ثم حرف عطف، وإنما هذه ثم بفتح المثلثة وتشديد الميم. قال أو ثم نحو وإذا رأيت ثم رأيت، نعم نعم ثم ايش؟ نحن في باب ايش نعم؟ موصول اسم إشارة قل أولا، هو أي نفس الإعراب الذي فيه هنا نفس هذا كذلك، ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، نعم كل هذه الآن التي ذكرت كلها يقال فيها نفس الإعراب في محل نصب على الظرفية المكانية، وبعدها بعضها للقريب وبعضها للبعيد، أحسن تبارك الله فيك. فتم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية متعلق برأيت، أين مفعول رأيت؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أين مفعول رأيت الأولى؟ لا نعيما الثاني، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، لا لا آت. قالوا لا مفعول لها، نعم قالوا بعضهم يقول أنها ليس لها مفعول هنا في هذا المكان، وإذا رأيت ثم رأيت، بعضهم يقول ليس لها مفعول هنا، وبعضهم يقول لها مفعول، وبعضهم يقول كيف ما لها مفعول، لها مفعول أين هو؟ قالوا موصول محذوف، والتقدير وإذا رأيت ما ثم رأيت، وإذا رأيت ما ثم رأيت، أي وإذا رأيت الذي ثم إيش رأيت، فتكون ثم هذه صلة إيش الموصول المحذوف، واضح الآن. ومنهم من قال ثم هذه نفسها هي المفعول، ومنهم من قال ثم نفسه هي ايش المفعول. واضح يا اخوان في مفعول رأيت؟ قلنا بعضهم يقول لا مفعول لها هنا، وبعضهم يقول مفعولها بوصول بحدوث والتقدير. واذا رأيت ما ثم رأيت، واضح الان؟ واذا رأيت ما ثم، واضح ان شاء الله. وبعضهم يقول ثم نفسه هي ايش، هي المفعول في محل نصب المفعول به. هذا خلاصتنا في الشرح. ظهرنا موصول يا اخي، ولا عليه ايضا اعتراض المسؤول، الموصول هذا عليه اعتراض لانه قالوا لا يحدث الموصول دون صلته، ما يصلح. لكن هذا الذي يظهر، الله اعلم. الى هنا يا اخوان، انت بارك الله فيك. لفظا او تقديرا ما اعرابها؟ حال او تمييز او منصوبة بنزع القاب في اللفظ والتقديري أصل. ذكروا أنها خبر لكانه وغير ذلك، أوجه خمسة أظن. أقسامه الآن الضمير قال يعود إلى أقرب مذكور العرب هكذا أو النحاة. أقسامه أربعة، نعم: رفع ونصب وجزم وخفض. نعم، والأفعال ولا خفض فيها. الخفض خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال، والبقية مشتركة. فانت ورد الله فيه. والبناء يا أخي، البناء ما هو؟ نعم كما تقول، هات أغلق أغلق يا زهرة، أغلق أغلق أعمال يكفي هذا. وضع شيء على لغة، وضع شيء على شيء على جهة وضع آخر الكلمة حرصة وضع نعم آخر الكلمة غير عام، وخرج هذا ما كان وجوده لعام أنا ومعاد. أحسنت. نعم، يعام أو أعوذ بالله معاذا الأصل، أو معاذا، معاذ بفتح الميم صح، معاذ الله فتح الميم. نعم، أو بضمها نعرف الفتح. طيب كم في اللغة يا أخي تأتي على كم وجه؟ سنت استفهامية وخبرية. مثال الخبرية والاستفهامية. أضرب الاسم يا أخي، الاسم إلى كم ضرب ينقسم؟ الاسم أضربه إلى كم ضرب ينقسم الاسم من حيث الإعراب والبناء؟ معرب ومبني. أحسنت. الأصل فيهما هو الأصل في الأسماء. نعم، الإعراب والبناء فرع. أحسنت بارك الله فيك. ما هي المبنية من الأسماء التي ذكرت يا أخي؟ اسم الموصولة، اسم الإشارة، اسم الشرط ذكرتها، اسم الأفعال، وأيضا بقي واحد أو خمسة ذكرتمها ذكرها. طيب، لماذا بنيت المضمرات يا أخي؟ المضمرات لماذا بنيت؟ أحسنت بارك الله فيك. والإشارة شبه معنوي. أحسنت. والموصول غاية. نعم، أنت تفتقر عرفت كيف؟ لا قال شبه وضعه. لا ما في شبه معنوي فيها. لا يا شبه وضعي. لا ما تدخل. لو قلت بنيت لي شيء آخر الجمود فلا بأس. اي نعم، لأنها جامدة في الحروف لا بأس. قد قال ابن مالك التفسير أنه ذكر شبها آخر للدورات في البناء قال لأنها جامدة، والمشهور هو الوضع فيها. ما والأفعال يا أخي عندك ايش نوع البناء؟ الأفعال هي مبنية الأصل فيها. نعم انتهينا من أنواع الشبه، نريد الأفعال الآن إلى ثنبر. نعم لا ضربين. نعم العرب الأصل فيها البناء أحسن تبارك الله، والإعراب فرع خلاف الأسماء. مراجعة سريعة، هكذا المراجعة. لماذا أعرب المضارع يا أخي؟ المضارع لماذا أعرب خرج عن أصله؟ لأنه أشبه الاسم بأي شيء. نعم تعتريه بعض المعاني التي تفتقر إلى الإعراب. مثل الاسم، الاسم كذلك تعتريه بعض المعاني يفتقر فيها إلى الإعراب، مثل ما أحسن زيد فندق. نعم لولا الإعراب لو قلت ما أحسن زيد وسكتت هكذا ما ندري إيش تريد الآن، واضح. لكن لو قلت ما أحسن زيدا ونصبت زيدا عرفنا أن المراد هنا بكلامك تعجب، وإذا قلت ما أحسن زيد عرفنا أن المراد من كلامك استفهام، وما أحسن زيد عرفنا النفي. نعم كيف انتهينا من زيد المنصوب في أول الأمر، ما أحسن زيدا تعجب، وما أحسن زيد نفي، وما أحسن زيد استفهام. نعم وأنت يا أخي ما أحسن زيد ما إعرابها؟ ما أحسن زيد. نعم ما إعراب ما إعرابه؟ نعم حرف سنتا حرف لا محلها من الإعراب، وفي غيره هذا الوجه اسم. ومتى يرجع إلى أصله يا أخي الفعل المضارع؟ متى يرجع إلى الأصل وهو البناء؟ نعم سمت بارك الله فيه. إذا فصلت به نون النسوة رجع إلى أصله، كذلك نون التوكيد خفيفة والثقيلة يرجع إلى أصله وهو البناء. أحسن. بشرط ماذا في نون التوكيد؟ ما هو القيد يا أخي في نون التوكيد؟ المباشرة. ماذا خرج المباشرة؟ غير المباشرة. نعم احسنت. قتال المباشرة لا يسجنن ولا يكونن. غير المباشرة التي يوجد فاصل بينه وبين الفعل ولا تتبعان. احسنت. لا تبلون وإما ترين وغير ذلك. عندك يا أخي علامات الإعراب؟ نعم سنت بارك الله فيك. هذه الوصولة. نعم الضمة علامة لماذا يا أخي؟ زاهر. نعم وهي الأصلة، وهناك فروع تنوب عنها ها. الواو والألف والنون. احسنت. قال فأما الضمة فتكون علامة الرفع في ماذا؟ هات يا أخي عجيب. كم موضع؟ سمع المؤنث. ماذا يسمى قوله فأما الضمة بعد ما ذكر علامات الرفع الضمة والألف والواو وثبوت النون ثم قال فأما الضمة؟ ماذا يسمى هذا في اللغة؟ تفصيل. نعم الفاء فصيحة، لكن ايش يسمى هذا؟ هذا يسمى لف ونشر مرتب. احسنت بارك الله فيك. هذا يسمى لفا ونشرا مرتبا، وما تقدم الكلام عليه. لا هنا ما هو؟ لا لا ما له شروط، يعرف بالسياق، تذكر الشيء إجمالا ثم بعد ذلك تفصل فيه. سمعت؟ تذكر أشياء مثلا مجملة ثم بعد ذلك تأتي وتذكرها مثلا مرتبة على ما ذكرتها في الإجمال أولا، ثم تأتي وتذكرها مرتبة وتذكر ما لكل من المتقدمة، تذكر ما لكل من المتقدمة. مثل هنا الآن ذكر إيش؟ علامات الرفع، قال الضمة والواو والألف وثبوت النون، ذكرها إجمالا، ثم جاء إيش وفصل وذكر ما لكل من المتقدمات، فقال فأما الضمة فتكون علامة للرفع إلى آخر ذلك، فهذا يسمى لف ونشر إيش مرتب. لكن لو قال فأما الواو تكون علامة للرفع جمع ذكر سالم والأسماء الخمسة، فهذا ليس بمرتب. نعم هذا لف ونشر غير مرتب. هو نعم نشر يعني ينشر المتقدم يبسطه، كان مجملا ثم ينشره. نعم تفسير المتقدم ومعنى هذا هو. بارك الله فيك. ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيده شاهد. ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيده شاهد. فهمت؟ استعمل ذا الذي هو المذكر المفرد للجمع وهو نادرة قليل جدا. هذا البيت لمن؟ للبيد. نعم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي خير الله. السؤال ايش الشاهد في هذه الآية؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. أحسنت، قالوا هذا تعمل ذا هنا للمؤنث، لكن نقول هنا تعمل المذكرة تنزيلا. أحسنت، تعمل المذكر تنزيلا، نزل المؤنث منزلة ايش المذكر فاستعمل له. وقالوا غير هذا، قالوا بأن لغة إبراهيم ما كان فيها التفريق بين المذكر والمؤنث، هذا يحتاج إلى دليل. إذا كان المشار بعيدا يا أخي خولاني ما نساكي مع اسم الإشارة، المشار إليه بعيدا ماذا تأتي مع اسم الإشارة؟ لماذا تأتي مع اسم الإشارة؟ تأتي بالكاف. نعم ما هي الكاف هذه؟ اسم أو فعل؟ أي شيء حرف. نعم يدل على الخطاب لا محله من الإعراب. أحسنت، كيف؟ كاف يجوز لك أن تأتي باللام على قول المؤلف. نحن نمشي ذلك وذاك عند المؤلف كلاهما للبعيد، فأتيت بالكاف مجرد من اللام أو أتيت باللام معه، لكن على الرأي الذي ذكرناه مراتب الإشارة ثلاث، قربة ووسطى وبعدة. البعدة يتبعها باللام والكاف ذلك، والوسطى ذاك بالكاف فقط، والقربة مجرد من الكاف واللام. نعم عند قولي يا أخوان بعيدا الحق اسم الإشارة كاف الحرفية، تقول لكنها لا تدخل في إشارات المؤنث. سرعة. عند قوله الحق اسم الإشارة كاف الحرفية تتصرف تصرف، عند قولي كاف الحرفية الحق اسم الإشارة كاف الحرفية، تقول لكنها لا تدخل في إشارات المؤنث، لكنها لا تدخل في إشارات المؤنث إلا مع تي وتاء. لكنها لا تدخل في إشارات المؤنث إلا مع تي وتاء، وكذا ذي، وكذا ذي. بعد هذا لكنها لا تدخل في إشارات المؤنث إلا مع تي وتاء، وكذا ذي، وكذا ذي، وكذا ذي، تدخل معها أيضا الكاف بخلاف غيرها. وكذا ذي بخلاف غيرها، كما نقل عن الهمع وغيره كما نقل عن الهمع للسيوطي وغيره والظاهر منعها انتهى يا اخوان نبقى بعد هذا وفاصلة والظاهر منعها ايضا مع ذاؤه بالضم والكسر والظاهر منعها ايضا مع ذاؤه بالضم والكسر من اشارات المذكر والظاهر منعها او منعها نعم والظاهر منعها ايضا مع ذاؤه بالضم والكسر يعني ذاؤه وذائه من اشارات المذكر الخضر الاول 92 من اشارات المذكر الخضر الاول 92 يكفي هذا واضح يا اخوان الان يقول الحبت اذا كان بعيدا الحبت اسم إشارة كاف ليش حرفية تصرف الكاف الاسمية قلنا هذا يشفي ليس على عمومه هناك اسماء إشارة لا تدخل معها الكاف مثل ايش الإشارات التي للمؤنث إلا مع ايش مع تي وتا وذي من إشارات المؤنث نعم لك أن تأتي بها وتقول تيك المرأة تيك المرأة وتاك المرأة إلى آخر ذلك وذيك المرأة أيضا أما غير ذلك فلا ايش الذي غير ذلك من اسماء الإشارة المؤنث به وأيضا إيش وته نعم وبقيت ألفاظ ما ذكره هنا ستأتي معكم في القصر من ألفاظ المؤنث ذكر في القصر 10 نعم المؤنث هنا اقتصر على 5 وكان هذه يعني نعم نعم تاك المرأة إذا كان المخاطب مذكر وتاك المرأة إذا كان المخاطب مؤنث وهكذا واضح إن شاء الله أخوان هذا الكلام هذا هو المراد إذا كان الكاف انتهى اللام نعم بابا ولا مع هذه المذكورة بس اللام لك أن تأتي بها نعم تلك المرأة تلك الجنتين كيف تلك كيف تحدث الألف تالك نعم تثبتها تالك المرأة نعم تأتي بها أن اللام مكسورة هنا ذيك المرأة اللام ذيك المرأة لكن ما أدري هل أثبتوها مع ذيك ما أدري ولا على عمومه هكذا ما استثنوا أنا ما أعرف الاستثناء استثنوا فقط في الكاف طيب ناخذ درسنا يا أخوان ولا بقي سؤال أخير إن شاء الله أولئك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضلين إلا أولئك أولئك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضلين إلا أولئك شاهد ما له نعم أتى باللام في لغات القصر هذا جائز نعم أنت بارك الله فيك بسم الله يا أخوان نأخذ شيئا من الموصول كم بقي من وقتنا نأخذ شيئا فيه قال رحمه الله تعالى فصل الاسم الموصول ما استقر إلى صلة وعائد هذه هي حقيقة الاسم الموصول ويحد كما حد في التحفة ويزاد خبرية أنه هو ما يدل على معين بواسطة جملة خبرية أو شبهها تذكر بعده البتة وتسمى ماذا صلة وتكون مشتملة على عائد تكون مشتملة على عائد على ضمير ويسمى عائدة ويسمى عائدة هذا هو الاسم الموصول هو ما افتقر إلى صلة الذي يريد التبته هو ما يدل على معين هو ما يدل على معين بواسطة جملة خبرية هو ما يدل على معين بواسطة جملة خبرية وهذا القيد لابد منه في التحفة قال بواسطة جملة فقط هذا ما هو صحيح لابد من قيد إيش خبرية من أجل إخراج الإنشائية فإنه لا يوصل بها الموصول لا تقول جاء الذي يضربه جاء الذي يضربه ما يصلح لابد أن تكون الجملة خبرية محتملة للصدق وماذا والكذب بواسطة جملة خبرية أو شبهها تذكر بعده البتة تذكر بعده البتة وتسمى صلة. تذكر بعده البتة وتسمى صلة. بتة مفعول مطلق يعرب لازم النصب الله أعلم. وتسمى صلة وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا. وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا. هذه هي حقيقة الموصول، والكلام الآن على الموصول الاسمي. أما الموصول الحرفي فالمؤلف رحمه الله تعالى لم يتعرض له، وإنما اقتصر في الذكر على الموصول الاسمي فقط. وإلا الموصول نوعان، موصول اسمي وموصول ماذا؟ حرفي. فالتعريف الذي ذكرناه هو للموصول الاسمي. أما الموصول الحرفي نذكره بشيء من الاختصار، فنقول هو محتاج إلى ماذا؟ إلى صلة فقط دون عائد، كما هو معروف لديكم. الموصول الحرفي يحتاج إلى صلة دون ماذا؟ دون عائد. وهو الذي أيضا يؤول مع ما بعد بماذا؟ بمصدر. وأنواع الموصول الحرفي خمسة: أن بتشديد النون، وهل بتخفيفها، وكي، وما، وماذا، ولو. مجموعة في البيت الشعري الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى. موصولنا الحرفي في خمسة أحرف: أن، وأن، وما، وكي، فاحفظ ولو. هكذا. نعم، المهم أن البيت هو نفسه ركيه. موصولنا الحرفي في خمسة أحرف هي أن، وأن، وكي، وما، فاحفظ ولو. هذه هي الموصولات الحرفية: أن، وأن، وما، وكي، ولو. أما بالنسبة لكي فإن المصدر المؤول بها دائما يكون ماذا؟ مجرورا. دائما يكون مجرورا. لماذا مصدر كي دائما مجرورا؟ حرف جر في شيء آخر. لماذا مصدر كي؟ لأن نحن نتكلم على كي على أنها مصدرية. لماذا مصدر كي دائما مجرورا؟ لأن لابد أن تسبق بماذا؟ بلام التعليل لفظا أو تقديره. هذه اللام جارة، هذه اللام ماذا؟ جارة. إذن مصدر كي هذا، لأن الموصول الحرفي قلنا هو ما يؤول مع ما بعد بماذا؟ بمصدر. هذا هو الموصول الحرفي. أما بالنسبة لمصدر كي فهو دائما إيش؟ يلزم الجر، لأنها تسبق بماذا؟ باللام لفظا أو تقديرا. ومصدر لو المصدرية لو تستعمل غير مصدرية يا أخوان، لها أوجه تستعمل في لغة العرب، منها أنها تستعمل مصدرية، والغالب غالب باستعمالها مصدرية أنها تقع بعد ود ويود. هذا هو لو بالنسبة لاستعمال لو مصدرية، تكون غالبا بعد ود ويود، كما قال الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فما هي لو الآن؟ حرف مصدر. حرف مصدر واضح لنا لأنها ليست بناصبة. حرف مصدر هكذا تؤول مع ما بعدها بمصدر، ومسبوقة بيود. قوله سبحانه وتعالى: يود أحدهم لو يعمر، لو يعمر، لأنها ليست ناصبة، لو يعمر ماذا؟ ألف سنة. فلو هنا إيش؟ مصدرية. فلو تكون مصدرية يا أخوان غالبا تسبق بماذا؟ بود ويود، كما في قواعد الإعراب ذكر هذا ابن هشام رحمه الله تعالى أن تستعمل مصدرا غالبا بعد ود وماذا؟ ويود، كما سمعت: ود لو تكفر، ود لو تدهنوا فيدهنون. وأيضا كذلك لا يقرأ: يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة. فلو هنا مصدرية لكن ما تنصب، انتبه ما تنصب. طيب، فغالبا تكون بعد ود ويود. ومن غير الغالب قول الشاعر: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى، وهو المغيض المحنق، وهو المغيض المحنق. الشاهد ما هو؟ ما كان ضرك لو مننت وربما. أن لو هنا جاءت إيش؟ ولم تسبق بإيش؟ بود ويود. لكن هذا قلنا نحن الغالب، ما قلنا أنه لابد أن تسبق بود أو يود، لا، الغالب أنها تكون مصدرية بعد ود وماذا؟ ويودوا. فتنتبه لهذا، ما كل ما رأيت لو قلت مصدرية، لا، ما تكون مصدرية إلا في الغالب بعد إيش؟ بعد ود ويودوا، تسبق بهذين الفعلين. ومصدرها غالبا يكون منصوبا، مصدرها غالبا يكون منصوبا. أما البقية يا أخوان وهي أن، وأن، وما، فهي بحسب العامل الذي قبلها. فإن كان يحتاج إلى مرفوع فالمصدر بها مرفوع، وإن كان يحتاج إلى منصوب المصدر بها ماذا؟ منصوب. فالآن معنى كي مصدرها دائما مجرور، ولو مصدرها الغالب إيش؟ موصول، والبقية على حسب العامل الذي ايش قبلها. هذا بالنسبة للموصولات الحرفية خمسة تحفظ ان شاء الله ولا يزاد عليها على الصحيح، الصحيح انها خمسة لا يزاد عليها، خلافا لبعضهم ذكر سادسا. الان الكلام عن الموصول الاسمي وهو مراد المؤلف هنا. فمن يعرف هذه الآية التي ذكرناها قبل الدخول في الموصول الاسمي؟ ما هي؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، نعرف الآن ما مع إعراب مصدر لو تدهنوا؟ مفعول به، احسنت. والآية الأخرى يود أحدهم لو يعمر، كذلك مفعول به التعميرة، يود أحدهم التعميرة ولو ألف سنة، احسنت بارك الله فيك، مفعول به، هذا هو غالب مصدر لو، وتسبق بود ويوده. قال رحمه الله تعالى: فصل. الاسم الموصول ما افتقر الى صلة وعائد، وما احسن البيت الذي ذكره الشارح ان شاء الله ينظر يقرر فيه ماذا حالة الاسم الموصول. الشاعر في البيت الذي ذكره الشارح رحمه الله يقرر فيه حالة الاسم الموصول، يقول: انا كالذي يحتاج ما يحتاجه فاغنم دعائي والثناء الوافي. فقرر الموصول بعدما ذكر: انظر إلي بعين مولى لم يزل يولي الندى وتلاث قبل تلافي، ثم قال: أنا كالذي يحتاج ما يحتاجه فاغنم دعائي والثناء الوافي. أنا كالذي يحتاج ما يحتاجه. نعم، يقرر يا أخوان، هذا يقرر الشاعر رحمه الله تعالى، يقرر حالة الاسم الموصول ويشبه نفسه بالاسم إيش الموصول. يقول الملك هذا يعني: تعال وزرني وانظر ما أنا عليه من الحالة. فأنا كالذي، أي كالذي إيش الاسم الموصول، أنا كالذي أي الاسم الموصول، هنا قصد لفظه احتاج ما إيش ما يحتاجه. فجاء قال الأمير يزره فقال له: إيش أنت كالذي أي الموصول وأنا العائد، وهذه الصلة جاء بألف دينار، وقال له: هذه إيش الصلة وأنا العائد وأنت ماذا الموصول. فالشاعر رحمه الله تعالى قرر حالة الاسم الموصول في بيته الشعري الذي ذكره، فإن شاء الله لا بأس لو يحفظ وتعرف ما عليه الموصول، ما هو الموصول هذا، فهو فقير يحتاج إلى صلة وعائد، فهذا كذلك شبه نفسه بالموصول. قال رحمه الله تعالى: الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد، وهو ضربان نص ومشترك. والمراد بالنص هنا هو ما وضع لي معنى خاص لا يتجاوزه إلى ماذا إلى غيره، كما في الشرح قال: نصا أي في معناه لا يتجاوزه إلى غيره، كالذي مثلا. الذي هذا وضع نصا أو مشتركا؟ نصا. لماذا؟ لأنه لا يتجاوز إلى غيره، وضع للمذكر المفرد، هل يتجاوز إلى المؤنث؟ هل يستعمل الذي المؤنث؟ لا. إذن الذي هنا إيش نص في معناه لا يتجاوز إلى ماذا إلى غيره، ومشترك هو الذي إيش وضع بين معان مختلفة بلفظ واحد، هذا المشترك. أما النص وضع نصا في معنى لا يتجاوز إلى غيره، كالذي للمذكر فإنه لا يتجاوز إلى غير ذلك، لا يستعمل المؤنث. وكذلك التي نصا مشترك نص، لأن استعملت لماذا للمؤنث لا تجاوز إلى غيره، كذلك اللاتي واللواتي إلى آخر ذلك ما سيأتي. والمشترك هو ما وضع بين معان إيش مختلفة بلفظ واحد، مثل إيش الأشياء التي ستأتي، وهي ما ومن وذو وأن الموصول وغير ذلك، سيأتي الكلام عليه. لكن الذي نريد نعرفه ما هو النص وما هو المشترك، وأن النص هو ما وضع لمعنى من المعاني لا يتجاوز إلى غيره، والمشترك هو الذي وضع بين معان مختلفة بلفظ واحد بلفظ واحد. هذا معنى النص ومعنى المشترك، يحفظ إن شاء الله النص والمشترك. قال رحمه الله تعالى، أنا ما قرأته بعدين إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فالنص ثمانية ألفاظ، الذي للمفرد المذكر، وبعضهم يقول الأول أن نقول الذي للمفرد العالم وغيره، وهذا أحسن أننا نقول الذي للمفرد العالم بكسر اللام وغيره. لماذا؟ لأنه يستعمل مع الله سبحانه وتعالى، فتقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض يعيش إله، فقال فهل نقول هنا أن الذي للمفرد المذكر؟ فهل الله سبحانه وتعالى يوصف بالذكورية؟ لا، لا يوصف بالذكورية. فبعضهم قال الأولى أن نقول الذي للمفرد العالم وغيره من أجل إدخال إيش الله سبحانه وتعالى، فإن الذي يستعمل معه والله سبحانه وتعالى يوصف بصفة العلم ولا يوصف بصفة إيش الذكورية. فهذا هو الأولى كما ذكر الفاشي ذلك في شرحه عن القطر، قال الذي بالمفرد العالم وغيره في شرحه عن القطر قال هذا، وهذا أولى حتى يدخل هذا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من يعرف هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ هذه الآية من يعرفها؟ أنت أزهر هو مبتدأ والذي خبر. نعم في السماء إله، السماء جاء مجرور ما له وفي الأرض إله متعلق بمحذوف صلة تقديره استقر نقع في الحلول يعني إله في السماء وإله في الأرض. هذا أدلة الصوفية شو معبود كيف معبود أو محذوف؟ لا لا لا ما هو هكذا. لا ما هو هذا في الذي متعلق ماذا يخلوه الذي في السماء إله. الآن هذا يقول متعلق بصلة وهو الذي استقر في السماء إله. ها؟ نعم على حسب تقدير الأخ، إذا ما يصلح تقدير الأخ. فإيش نقدر الآن في السماء؟ لا في هنا نبغي الجار اللي متعلق بماذا؟ هذا يا أخي. هو المعنى هذا هو المعنى عند أهل السنة. لكن إيش الجار والمجرور متعلق بماذا؟ عند من هنا؟ هذا. كيف؟ والمتعلق بإله المتأخر وهو الذي في السماء إله متعلق هنا في السماء بإله المتأخر. واضع لأن إله بمعنى مألوف، إله بمعنى ماذا مألوف، فالجار مجرور متعلق بإله، وإله خبر لمبتدا محذوف أي هو إله، وهو الذي في السماء هو إله، والجملة هذه أي جملة هو إله صلة الموصول لا محلها من الإعراب. واضح يا أخوان؟ هذا هو الجار مجرور متعلق بإله المتأخر لأنه بمعنى مألوف، وإله خبر لمبتدا محذوف.